وصلة الوحيين باللغة العربية قوية جدا، حتى أن بعض الأحكام اختلف فيها أهل العلم للاختلاف في إعرابها، فمعرفة العربية في غاية الأهمية لطالب الكتاب والسنة. يعني من أوضح الأمثلة ما يذكر في هذا الباب زكاة الجنين زكاة أمه، والرواية الأخرى وهي ضعيفة زكاة الجنين زكاة أمه. الجمهور أخذوا بالرواية الأولى وقالوا أن الجنين زكاته هي زكاة أمه، فإذا ذكيت الأم كفى. الحنفية قالوا لا، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني كذكاة أمه يذكى، لابد أن يذكى مثل أمه. اختلف الحكم الشرعي. أيضا في مسائل الاعتقاد ما معوله على العربية، في مسائل كثيرة جدا مرجعها إلى العربية.